والآن مع الدرس الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، أحييكم في مستهل هذا اللقاء، وهو اللقاء الثالث من هذه الدورة المباركة في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا في مجلسنا السابق بدأنا في الحديث عن هذه الوصية وما ابتدأه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من قوله في بداية هذه الوصية أنه لا يعلم وصية أنفع من وصية الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها، في قول الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم ثنى بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ثم بعد هذا الإجمال بدأ المصنف رحمه الله تعالى في الحديث عن شيء من تفصيلات وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهي كما تلاحظون كلمات قليلة لكنها تحتوي على معان جليلة وعظيمة، وهذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم حينما جمع له هذه الوصية في ثلاث كلمات: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وبعد هذا الإجمال بدأ المصنف رحمه الله تعالى في التفصيل، فقال: أما بيان جمعها فيقول: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وهذه كلمة جامعة. وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، والذنب للعبد كأنه أمر حتم. فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات، وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، وصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الإجمال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تفسير للوصية القرآنية التي وصانا الله سبحانه وتعالى بها، ووصى نبيه ووصى الأنبياء قبله. ثم قال: أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا. في قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، هذه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهي في مجملها تبين الحقوق التي على العبد، الحق الذي عليه تجاه ربه سبحانه وتعالى، والحق الذي عليه تجاه بني البشر، تجاه جنسه. وبعض أهل العلم، وهو كلام وجيه، هذا كلام شيخ الإسلام، لكن منهم من قال بأن هذه الوصية الجامعة تبين الحقوق الثلاثة التي هي على المرء: أولها حق الله سبحانه وتعالى، وثانيها حق النفس، وثالثها حق الناس. أما حق الله عز وجل فهو في قوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. فحق لله على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء في كل مكان وزمان، هذا حق لله عز وجل. أما حق النفس فهي في قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لأن الإنسان بارتكابه السيئات يكون قد ظلم نفسه، وذلك بتعريضها لعقاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ظلم للنفس، وإزالة هذا الظلم إنما هو بفعل الحسنات الماحية التي تمحو آثار السيئات، فينجي الإنسان نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يجعل هذه من حق الله عز وجل، وكلامه وجيه جدا، وذلك لأن السيئات هي نقصان في حق الله سبحانه وتعالى على العبد. لماذا؟ لأنها تعد على حرمات الله عز وجل، ومعصية لأمره سبحانه وتعالى، وخلل فيما يجب على العبد تجاه ربه سبحانه وتعالى. فقوله أتبع السيئة الحسنة تمحها يمكن أن تكون من حق الله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر جلي، ويمكن أن تكون من حق العبد، من حق العبد على نفسه. فكونها من حق الله عز وجل أن الإنسان العاصي قد تجاوز حدود الله عز وجل، وتجاوز حرمات الله سبحانه وتعالى، وعصى الله عز وجل، وهذا نقص في حق الله عز وجل على عبده، فعليه أن يزيل آثار هذا النقص. ويمكن باعتبار آخر أن تكون من حق العبد على نفسه باعتبار أن السيئات، أن مرتكب السيئات قد عرض نفسه لغضب الله سبحانه وتعالى وعقابه، وهذا كما أسلفنا ظلم للنفس، فعليه بإزالة هذا الظلم بإتباع السيئة الحسنة تمحها حتى ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. أما الحق الثالث وهو ظاهر في قوله: وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق حسن، وهذا ظاهر في أن هذا فيه إشارة إلى حق الناس أو حق المجتمع أو حق الأمة، سمها ما شئت، على الإنسان. فكل إنسان عليه حقوق، عليه حقوق ولوازم: حق لله عز وجل، وحق لنفسه، وحق للمجتمع الذي يعيش فيه. ونلاحظ هنا، وإن كان سيأتي فيها بعض الكلام، في قوله وخالق الناس، فأتى بالتعبير بتعبير الناس لتشمل جميع الناس، وليس ذلك بالأصدقاء مثلا أو الرفاق أو الزملاء أو الأرحام فقط، وإنما وخالق الناس بخلق حسن. قال رحمه الله تعالى: ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، وهو تقوى الله عز وجل واجتناب محارمه، لا بد أن يخل العبد فيه مهما كان، وهذا أمر لا خلاف فيه. قال: هذا الخلل بماذا؟ قال: إما بترك مأمور به، يكون قد أمره الله بأمر فيقصر في فعل ذلك الأمر، أو فعل منهي عنه، اجتناب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، ليس مجرد في ما يظهر للناس، وهو إذا خلا بمعاصي الله ارتكبها والعياذ بالله. فهذه صفات المنافقين نسأل الله العافية والسلامة، وصفات المقصرين في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، في سر أمرك وعلانيته. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيدعها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا والعياذ بالله، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا، من هم هؤلاء الذين يأتون بأمثال بحسنات كأمثال الجبال، ولكنهم إذا يعني يجعلها الله هباء منثورا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أوصافهم، قال: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ففي ظاهر الناس متقين لله، ملتزمين، مطاعة، الناس يشيرون إليهم بالبنان، ولكنهم إذا ابتعدوا عن أعين الناس، غفلوا عن عين الرقيب الذي لا ينام سبحانه وتعالى، فانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يجعل الله سبحانه وتعالى أعمالهم كسراب بقيعة، هباء منثورا، لتعديهم على حق الله سبحانه وتعالى وعدم خشيته وتقواه في السر والعلانية. ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يتقي الله حيثما كان. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم المأثور: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. بعض الناس أمام الناس يرى خاشع، متذلل، منكسر، دامع العين، متأثر بالقراءة، ولكنه في غفلاته وخلواته الله المستعان حاله يتغير. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حيثما كنت. وهذه شاملة لكل زمان ومكان، أن يتقي الله في كل زمان ومكان. ولذلك جاء في السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم اثنين أنجتهم الخشية لله سبحانه وتعالى. فمنهم رجل ذكر الله خاليا، خاليا لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فبكت عيناه من خشية الله عز وجل. والآخر صاحب من يعني من بلغ من المرأة ذات المنصب والجمال، فذكرته بالله عز وجل فقال: إني أخاف الله، فمنعه ذلك من ارتكاب المحظور. نعم. قال: وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ولا شك أن التقوى في السر والعلانية هذه هي حقيقة التقوى، أما التقوى في العلانية فهي خداع، لا شك في ذلك. ولهذا جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: ليتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، صلى الله العافية والسلامة. يخلو، كيف يكون ذلك؟ قال: يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. إذا في أمام الناس من الملتزمين الطائعين، ولكنه إذا خلى بمعصية الله عز وجل انتهك تلك الحرمات، فإن الله سبحانه وتعالى يفضحه في الدنيا قبل الآخرة، وذلك بأن الله يلقي البغض في قلوب عباده المؤمنين وإن لم يروا ويظهر عليه شيء من هذه الغدرات التي يقارفها في غياب الرقيب البشري. ويقول أبو حازم رحمه الله تعالى: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله تعالى إلا أحسن الله فيما بينه وبين العباد، ولا يعور يعني يهدم ويفسد فيما بينه وبين الله إلا عور الله فيما بينه وبين العباد. والآثار في هذا المعنى كثيرة، ومنها قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: أعز الأشياء ثلاثة، أعزها يعني أنفسها وأقلها وجودا، أعز الأشياء ثلاثة، ما هي؟ وأعزها بمعنى أقلها وبمعنى أنفسها أيضا وأثمنها وأعلاها قدرا ومكانة، ما هي؟ قال: الجود مع القلة. الجود مع القلة، يعني الإنسان إذا كان غنيا يعني يمكن أن ينفق مما آتاه الله عز وجل ولا يؤثر ذلك في ميزانيته ولا في دخله ولا إلى غير ذلك، لكنه إذا أنفق وهو لا يملك إلا قوت نفسه فإن هذا من العزيز الثمين الذي يكون له مكان عند الله سبحانه وتعالى. وأعجب أيها الأحبة حقيقة والله أن يرى الإنسان أحيانا بعض إخواننا من العمال الذي عمله اليومي كفايته، ومع ذلك إذا رأى سائلا أو محتاجا لم يلبث أن يمد يده إلى جيبه ويخرج من دخله اليومي لمثل هذا المسكين. وفي المقابل يمر صاحب الأرصدة بالأصفار المتعددة وينظر إليه نظرة سخرية وعلى أقل تقدير لا مبالاة. فلذلك من أعز الأشياء وأثمنها عند الله عز وجل الإنفاق مع الإقتار، والثاني الورع في خفية. الورع في خفية، يمكن أن يظهر الإنسان الورع أمام الناس، لكن أن يتورع عن المباح مخافة أن يقع في الشبهة أو في الحرام، وذلك في خفية في بعد عن أعين الناس، فإن هذا من أعز ما يكون، من أعز ما يكون من حيث القلة، ومن أعز ما يكون من حيث النفاسة والقيمة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن عبادة الخلوات يا إخوان هذه من أكبر أسباب وعوامل الثبات على دين الله عز وجل. الناس يتخطفون من حولنا، والله سبحانه وتعالى قد أمر المؤمنين أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يكثر في الساعات التي هي أحرى ما تكون للإجابة: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويكثر الخطر في مثل عصورنا هذه التي كثرت فيها الفتن وكثرت فيها الشبهات وكثر فيها دعاة الضلالة عن طريق الفضائيات وعن طريق القنوات وعن طريق الصحف والمجلات وعن طريق الكتب إلى غير ذلك، الانترنت والغرف المحادثة وغيرها. فالإنسان والله في خطر عظيم، والله إنه لفي خطر عظيم أن يزيغ قلبه وأن لا يثبت على دين الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول سفيان يقوم بها ليلة كاملة رضي الله تعالى عنه: يبكي، فسئل عن ذلك فقال أخشى أن أموت على غير الإسلام. ومن يأمن؟ ومن يأمن إذا كان المؤمنين الخلص من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يخافون على أنفسهم، فما بالك بالمخلطين من أمثالنا. فيقول العلماء، يقول عبادة الخلوات من أكبر أسباب الثبات، أن يكون الإنسان أن يخلو بربه، يتلو كتاب الله عز وجل متدبرا، يصلي ركعات لا يطلع عليه إلا فاطر الأرض والسماوات، هذه من أكبر أسباب الثبات على دين الله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وتعرفون أيها الأحبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. نعم، يقول: وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية، ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه، أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، يعني لا بد أن يقارفه الإنسان، وهذا مصداقه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. وفي الحديث الآخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وليست هذه الأحاديث وما في معناها فيها الإذن أو تسهيل الذنب والإذن بوقوع الإنسان في الذنب، لا، حاشا وكلا، ولكنها وصف لحال البشر أنهم لا محالة يقعون في المعاصي وفي الذنوب. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا، وهو أعلم بنا لأنه خلقنا من ضعف ومعرضون للوقوع في حبائل الشيطان في المعاصي، جعل لنا أدوية نتداوى بها من هذا المرض العضال، ألا وهو الوقوع في المعاصي. ومن ذلك هذا المقطع من وصيته صلى الله عليه وسلم لحبه معاذ رضي الله تعالى عنه، قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ثم مثل ذلك بالطبيب الحاذق حينما يتناول الإنسان سما أو شيئا مضرا، فإن أول ما يبدأ في معالجته به إخراج تلك المادة المضرة، أول ما يبدأ في المعالجة محو أثر تلك المادة المضرة. وكذلك الذنوب، الذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. الإنسان يخطئ، لكنه إذا كان كيسا فطنا حريصا على نجاة نفسه فإنه يحرص أنه كلما وقع في ذنب أتبعه بحسنة تمحو آثار ذلك الذنب. ولا شك أننا لو ألزمنا والتزمنا بهذه الوصية من نبينا صلى الله عليه وسلم لصلحت والله أحوالنا، أن الإنسان إذا قصر في أمر حتى ولو كان من السنن ألزم نفسه بأمر صالح زيادة نافلة لقلت الذنوب وكثرت الحسنات. يعني على سبيل المثال، لو أن أحدنا ألزم نفسه إذا فاتته صلاة الفجر يوما أن يصوم يوما في سبيل الله مثلا، أو أن يتصدق بعشرة ريالات، أو أن يصلي الضحى في ذلك اليوم، أو أن يقوم تلك الليلة، لقلت السيئات، لأن الشيطان لا يريد منك أن تكثر من الحسنات فيخفف عليك من دعوته وتزيينه لفعل السيئات، لا محبة لك، ولكنه يعرف أنك ستعالج هذا الأثر بعمل صالح بعد ذلك. لو التزمنا هذه السنة وهذه الوصية من الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم لصلحت والله أحوالنا في الدنيا والآخرة. وأنا أذكر قبل أن أنتقل في هذه الفقرة وصية لأحد السلف رحمهم الله تعالى، وهي فيما معنى في معنى ما تقدم. يقول: أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. كل واحد منا يريد أن يكون حسن الخلق مع الناس، يحبه الناس. ما هي الوسيلة لمحبة الناس؟ أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. ومن الأمثلة التي مرت معنا أن بعض الناس قد يكون بشوشا أمام الناس ويعطي من الابتسامات الصفراء الكثيرة، ولكن قلوب الخلق تلعنه. لماذا؟ لأنه قارف شيئا من معصية الله عز وجل الناس لا يعلمونه، لكن الله يقذف بغضه في قلوب الناس. هذه على عكس من لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبه الله سبحانه وتعالى نادى سبحانه وتعالى في عليائه: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل عليه السلام، وينادي في الملائكة فيحبونه، ويوضع له القبول في الأرض. يحبه الناس وإن لم يفعل لهم معروفا وإن لم يعرفوه. بعض الناس والله إنك تحبه من أول ما تلقاه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وبعض الناس ينقبض القلب منه وإن لم تعرف عن عمله شيئا. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. أصلح سريرتك يصلح الله علانيتك، يصلح الله علانيتك. أصلح آخرتك يصلح الله دنياك وأخراك. وهذه كلمة جامعة ونافعة. نعم، قال: والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما ينقص السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. نعم، يقول: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فقدم السيئة على الحسنة. لماذا؟ لأنها هي المقصودة، المقصود إزالتها ومحوها، فقدم المفعول وهي السيئة لأن المقصود محوها وإزالة أثرها. ولا تزال ويمحى أثرها إلا بماذا؟ إلا بالحسنة بعدها. فلذلك قدم السيئة على الحسنة. ولهذا فالسيئات ممحوة والحسنات ماحية. ثم ضرب مثالا بقصة ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد، لم يكن يعرف حرمة المسجد ومكانته، فبال فانتهره الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك، وأمر بذنوب أو بدلو مما أن يصب على بوله، فيزول أثر ذلك البول. فهنا لما ذكر هذا المثال دل على أن صب الماء ليس مقصودا لذاته، وإنما هو لإزالة النجاسة، لإزالة النجاسة. وفيه مغزى آخر، وهو أن البول نجس ويطهر بإراقة الماء عليه، وكذلك السيئات نجسة نجاسة معنوية، وتطهيرها ليس بالماء إنما بالحسنات. فكما أن الماء يطهر النجاسات الحسية، فالحسنات كذلك تطهر النجاسات المعنوية. نعم. وهنا هذا يعني أقل تقدير في في في في إزالة أثر تلك السيئة، أتبع السيئة الحسنة تمحها. وإلا فلا شك أن استشعار الإنسان أنه قد أذنب وأن له ربا يغفر، ثم عمل من الحسنات لإزالة آثار تلك السيئات، فإن المرجو من الله الرؤوف الرحيم أن يزيل أثر ذلك تلك السيئة، وأن يثيبه على حسنته التي عملها من أجل الإقلاع ومحو أثر تلك السيئة، فلا يجازيه سبحانه وتعالى، وهذا من كرم الله ومنه وفضله، بمحو أثر السيئة فقط، وإنما يمحو أثر السيئة ويجازيه على ذلك بماذا؟ بالأجر وكتابة تلك الحسنة. بل هناك ما هو أعظم من ذلك. قال الله عز وجل، وقد ذكر ثلاثة ذنوب من أكبر الذنوب العياذ بالله، قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، في وصف عبادي الرحمن، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يفعل شيئا من تلك الأفعال يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه مشروطة بماذا؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، أتبع السيئة الحسنة وعمل عملا صالحا، فالله سبحانه وتعالى لا يكتفي في جزائه بأن يمحو عنه آثار تلك الذنوب الموبقات، وهي الشرك وقتل النفس التي حرم الله والزنا، بل إن الله: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا فضل الله، ووالله ما خاب ولا خسر من تاجر مع الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل العمل القليل ويجازي عليه بالخير الكثير. إن ربنا لغفور شكور، غفور للذنب وإن عظم، وشكور للعمل وإن قل. ويشكرنا الله على ماذا؟ يشكرنا الله على فضله ومنته، فهو الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهو الذي وفقنا للتوبة، وهو الذي أعاننا على ذلك العمل الصالح، ومع ذلك يشكرنا سبحانه وتعالى عليه. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء. نعم. يقول: هذا من أدب محو السيئات أن تكون من جنسها، وينبغي، هذا من باب الأدب والأفضل والأحسن، وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإن هذا أبلغ في محو آثارها. فإن كانت السيئات مالية مثلا، فتكون الحسنات من جنسها، من جنسها، فهذا أبلغ في محو أثرها. يعني مثلا إنسان كان يرابي، نسأل الله العافية، أو يغش الناس، أو يعني يأكل أموال الناس بالباطل، فيمحو آثار هذه الذنوب بالصدقات والإحسان إلى الناس والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإذا كانت بدنية مثلا، السيئة بدنية، فيكون الجزاء من جنسها عمل صالحات بإتعاب الجسد في طاعة الله سبحانه وتعالى. مثلا الإنسان مثلا يغتاب الناس أو يغتاب شخصا بعينه، فعليه أن يقوم في ذلك المكان بالثناء عليه على ذلك الشخص أو على الناس الذين كان يغتابهم وينال منهم، وهكذا. يقول: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. قال: والذنوب يزول موجبها بأشياء. نعم. أحدها التوبة، والثاني الاستغفار من غير توبة، فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي 4 أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات 5 والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، وخصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. أحسنت. نعم، المصنف رحمه الله تعالى عند حديثه في قوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وهذه فيها إشارة إلى إحدى موجبات إزالة العقوبة، أو ما يسميها العلماء بموانع إنفاذ الوعيد، بموانع إنفاذ الوعيد، منها الحسنات الماحية، وهي واحدة من عدة أمور تمحو آثار السيئات ولا يكون لها أثر. قال: والذنوب يزول موجبها بأشياء. ما هي هذه الأشياء؟ أولها التوبة، أولها التوبة، والتوبة كما هو معروف في لغة العرب هي الرجوع من شيء إلى شيء آخر. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، يقول: أصل التوبة لغة الرجوع، يقال تاب وثاب بالمثلثة، وآب وأناب، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، والمراد الرجوع، رجع. والمراد بالتوبة هنا الرجوع من الذنب، الرجوع من الذنب. وفي الاصطلاح الشرعي، التوبة هي الرجوع عما كان مذموما شرعا إلى ما كان محمودا شرعا، من ترك واجب أو فعل محرم. وحكمها الوجوب على جميع الناس، على الجميع. لماذا؟ لأن كل بني آدم خطأ، هذا أولا. الأمر الثاني لأن الله عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ما قال يتوب بعضكم وبعضكم، لا، كما يقولون هذا تجاوز القنطرة، هذا واصل، هذا ما عليه توبة ولا عليه ذنب ولا نسأل الله العافية والسلامة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وغيرها من الآيات. ويقول عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فهذه التوبة ماحية للسيئات ولآثارها، إذا جاءت بشروطها المعروفة، ولن ندخل في الحديث في تفصيلاتها، وهي معروفة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فعل، والعزم على أن لا يعود إليه مرة أخرى. بعض الناس يقول: لا، أنا بأرتكب هذا الذنب الآن ثم بعدين بتوب. هذا متلاعب، هذا نسأل الله العافية والسلامة. نعم، وإنما أولا الإقلاع عن الذنب، ثم الندم الحقيقي من قلبه وليس مجرد تظاهر، الندم على فعل تلك المعصية. والأمر الثالث العزم على أن لا يعود إليها مرة أخرى. وإذا كان الذنب يتعلق بحق آدمي وجب عليه إعادة حق الآدمي. طيب، هذه هي التوبة. والثاني الاستغفار، وبعض الناس يخلط بين التوبة والاستغفار ويرى أن الاستغفار هو التوبة. لا، التوبة من الذنب المعين بشروطها المعروفة، أما الاستغفار فهو من مطلق الذنوب. ولذلك جاء التفريق بينهما في الآيات القرآنية، في قول الله عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ثم توبوا، استغفروا من جميع الذنوب ثم توبوا من الذنوب بأعيانها التي وقعتم فيها. وكذلك في قوله تعالى: وقال هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والثاني الاستغفار من غير توبة. هذا دليل على ماذا؟ على أن التوبة شيء والاستغفار شيء آخر. قال: فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. كونه يستغفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كم كان يستغفر عليه الصلاة والسلام؟ كان يحصى له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا عليه الصلاة والسلام، وهو من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. ودي الأسئلة تكون في الأخير، جزاك الله خير. فالاستغفار من مطلق الذنوب. الفرق بينهما أن الاستغفار من مطلق الذنوب، والتوبة من الذنب المعين. من التوبة من الذنب المعين بشروطها وضوابطها. فالاستغفار أعم في هذا المعنى، ولذلك قد يغفر الإنسان له ذنوبه لمجرد استغفاره المطلق العام، وإن لم يتب من ذلك الذنب بعينه، وإن لم يتب من ذلك الذنب بعينه إذا استجاب الله استغفاره ودعاءه في طلب المغفرة. قال: فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. أستغفر الله وأتوب إليه. فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. ولذلك لما سأل أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على دعاء يدعو به في سجوده في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فاغفر لي مغفرة من عندك، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، وارحمني إنك أنت الغفور. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والأمثلة والنصوص في مثل هذا المعنى كثيرة. قال: فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. ومن اجتماع التوبة والاستغفار الآيات التي أشرنا إليها: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فهذا جمع بين الاستغفار وبين التوبة. أنا نسيت أن أذكر الثالثة من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأمور الثلاث العزيزة. قال: عز الأشياء ثلاثة، الجود مع القلة، والورع في خفية، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف، يرجى خيره ويخاف بطشه، فلا يسكت عن كلمة الحق طمعا فيما عنده في ترقية أو في مرتبة أو في منصب أو في غير ذلك من الأمور، ولا يخاف من بطشه في أن يوقع عليه عقوبة بضرب أو سجن أو غير ذلك من الأمور. فهي ثلاث، أعز الأشياء ثلاثة: الجود مع القلة، والورع في خفية، وكلمة الحق عند من يرجى ومن يخاف. ذكر موانع العقوبة: أولها التوبة، وثانيها الاستغفار، وإذا اجتمع فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، وهي الشاهد من هذا الحديث، وهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ رضي الله تعالى عنه. قال: والتكفير، قال: الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته، وهي الكفارات المحددة لمن ارتكب ذنبا من الذنوب. وذكر أمثلة: الجماع في رمضان الصائم، والظهار، ومرتكب بعض محظورات الحج من محظورات الإحرام أو غيرها، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس جاء وصفها، هي هدي وهو النسك الذبيحة، أو العتق اعتاق رقبة مؤمنة، أو الصدقة، أو الصيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جمعها الله سبحانه وتعالى في آية واحدة الثلاث، والرابعة هي اعتاق الرقبة. قال: وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه من الأعمال الصالحة من الحسنات المكفرة للسيئات. قال: وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. هذه يعني هناك بعض المسائل قد لا نحتاج إلى الخوض والكلام فيها وفي تفصيلاتها من ناحية من هذه المسائل، مثلا قضية الحدود التي تقام على العبد، هل هي كفارات أم لا؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لا أدري الحدود كفارات أم لا، ولكنه جاء في حديث عبادة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره. قال: فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به، يعني أقيم عليه الحد بسبب ذلك، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. وهذا هو معتقد أهل السنة في أصحاب الكبائر. فإن كان الذنب يترتب عليه حد فأقيم عليه الحد فهو كفارة بنص الحديث. أما إذا كان ستره الله عز وجل ولم يقام عليه حد فلا يلزمه أن يقام عليه الحد، يذهب ويسلم نفسه ويقول ويعترف بذنبه ليقام عليه الحد. لا شك أن هذه عزيمة لكنها ليست بلازمة، فهو إذا ستره الله فعليه أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ويكثر من الحسنات، ولا يلزمه أن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه. ولكن من فعل ذلك فهذه من العزيمة، كما فعل ماعز والغامدية رضي الله تعالى عنهما. أما الحديث الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، فأجابوا عليه بأن هذا الحديث لا يثبت، لأنه من مراسيل الزهري وهي ضعيفة، وغلط عبد الرزاق فوصله، وهذا التعليل علله البخاري، علل البخاري هذا الحديث بهذه العلة، والعلم عند الله عز وجل. فالراجح في ذلك أن الحدود كفارات. الأمر الثاني وهو هل الحسنات تمحو الصغائر فقط أم أنها تمحو الصغائر والكبائر؟ هذه المسألة أيضا من المسائل التي كثر فيها الكلام لأهل العلم، والجمهور على أن الحسنات تمحو الصغائر دون الكبائر، وذلك هذا قول الجمهور العلماء لأدلة كثيرة. منها قوله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فنص هنا على اشتراط تجنب الكبيرة من أجل تكفير الصغائر. وكذلك هناك نصوص أخرى في هذا المعنى كثيرة. ذهب ابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الحسنات قد تكفر الكبائر أيضا من غير توبة، وذهبوا في ذلك لبعض النصوص التي جاءت في هذا المعنى وهي كثيرة. منها قوله صلى الله عليه وسلم في من باشر شيئا من الكبائر قال له، قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا صالحا، قال صلى الله عليه وسلم غفر له وإن كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف عده النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الكبائر. فمن عمل هذا العمل الصالح غفر له وإن ارتكب تلك الكبيرة. وأيضا في حديث آخر في السنن قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. قد أوجب يعني استحق النار والعياذ بالله لذنوب ارتكبها. قال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. وأيضا في حديث أبي ذر في الصحيحين المعروف في التوحيد قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. هذه من الأحاديث التي ذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقبله ابن حزم إلى أن الحسنات تكفر الذنوب من الكبائر والصغائر، وأجابوا عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فجعل هذه الأعمال الصالحة مكفرات للصغائر بشرط اجتناب الكبائر. أجابوا عن هذا قالوا بأن هذه الفرائض المتحتمات الواجبة تكفر الصغائر، تكفر الصغائر، أما الأعمال الأخرى التي أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أنها تغفر ما تقدم من ذنب المرء وما تأخر أو ما تقدم من ذنبه فتبقى على إطلاقها، وهذا هو المرجو من رحمة الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. على كل نحن لا ندخل في هذه المسألة في ترجيح أو تحقيق أو تمحيص في هذه المسائل، فعلى كل هذه المسألة المقطوع به أن الحسنات يذهبن السيئات. هذه السيئات هل تشمل الكبائر أم أنها مقصورة على الصغائر فقط؟ جمهور أهل العلم ومعهم أدلة من القرآن والسنة على أن المقصودة هي الصغائر، والمطلق يحمل على المقيد، ومن أهل العلم من قال بإطلاقها وأنها قد تكفر أيضا الكبائر من غير توبة، ومعهم أدلة قوية أيضا لا يستهان بها. نعود إلى موضوعنا. قال وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وكذا أو من قال كذا وعمل كذا غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. طيب نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، ذكر هنا ثلاثة أمور من موانع العقوبة، وهي ما هي؟ عندي جوائز، ما هي هذه الثلاث؟ لا ينظر إلى ما كتب، ما هي موانع العقوبة التي ذكرها المصنف؟ أتذكرها؟ لا لا قدامك، لا لا قدام، نعم التوبة هذه أخذتها من اللي وراك. طيب ما عليك. الثاني الاستغفار، الأعمال الصالحة. تفضل تفضل يا أخي، جزاك الله خير. طيب ما هي الأعمال الأخرى؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى سببا آخر من سباب من أسباب موانع العقوبة، وهو ما ذكره. قال ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، المصائب المكفرة، وهذه سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا اختصر أو ذكر بعض موانع تحقيق أو إنفاذ الوعيد، ولم يستقصي جميع الموانع لأن الغرض الاختصار، وقد طلب منه اختصار في هذه الوصية، فذكر أهمها وهي التوبة والاستغفار والأعمال الصالحة والمصائب المكفرة. هناك أمور أخرى قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام باعتبار، وإلى ثلاثة أقسام باعتبار، باعتبار آخر. قسموها إلى ثلاثة أقسام باعتبار الفاعل لذلك المكفر، فقالوا هناك موانع هي التي تقع من أو يفعلها المذنب، وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، وهناك موانع تقع من الخلق فتكون سببا في تكفير ذنوب المسيء، منها الدعاء، الدعاء لأخيك المسلم فقد يغفر له ذنبه بدعائك له، ومنها إهداء الأعمال الصالحة التي شرع إهداؤها وجاء النص بها، فإن هذه أيضا من موانع العقوبة ويصل ثوابها إلى العبد، ومنها الشفاعة سواء كانت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا. على كل، جميع الأحاديث التي جاءت في فضائل التوحيد تدل على أن المرتكب للكبيرة قد يغفر له من غير توبة، ومنها هذا الحديث فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. والرابعة ذكرنا ثلاث، الدعاء والإهداء والشفاعة، نعم يعني شفاعة الخلق، يعني الشهيد صلى الله عليه وسلم من فضله يشفع في 70 من أهل بيته، وهذه منزلة لا ينالها إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالشهادة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداء غزة وأن ينصرهم على عدوهم وأن يعجل بفرجهم إنه على كل شيء قدير. وكذلك شفاعة المؤمنين وشفاعة الفرط من مات صغيرا وغيرها ممن ثبتت شفاعتهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الرابع الحدود التي تقام، وهي من فعل الخلق، ها يؤتى به ويجلد أو يقام عليه الحد رغم أنفه، ويكون بذلك كفارة، كفارة له، فيزول عليه أثر الذنب بنص الحديث، فعوقب به فهو كفارة له. هذه هي الموانع التي هي من جهة الخلق، والموانع التي هي من جهة الله سبحانه وتعالى المصائب المكفرة، وهذه سيأتي الكلام عليها، وعذاب القبر، فقد يعجل للمؤمن أحيانا العذاب في القبر، وكذلك ما يصيب الإنسان في البرزخ وفي عرصات يوم القيامة، هذه كلها قد يمحص المؤمن حتى إذا كان يوم القيامة يكون قد محص ولم يبق عليه أثر من الذنوب. وأهمها وأجلها العفو الغفور سبحانه وتعالى ورحمة الله سبحانه وتعالى، والنصوص في هذا معنى كثيرة جدا، ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يأذن الله في الشفاعة فيشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الملائكة ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج الله سبحانه وتعالى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج من النار، يأخذ سبحانه وتعالى يخرج من النار من يعني في قلبه مثقال أقل من الذرة من الإيمان، فلا يبقى إلا شرار الخلق، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذا التقسيم أن نقول إن مسقطات الذنب أو موانع العقوبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما من العبد نفسه وهي التوبة والاستغفار والحسنات الماحية، وإما من الخلق وهي الدعاء له والإهداء له من الأعمال والشفاعة والحدود، أربعة. وإما أن تكون من الله عز وجل وهي المصائب المكفرة التي تصيب الإنسان في الدنيا، أو عذاب القبر، أو العفو الإلهي. وهناك تقسيم آخر قسموها على حسب المراحل التي تكون فيها، أمور تكون في الدنيا، وأمور تكون في البرزخ، وأمور تكون في الموقف في الآخرة. أما التي في الدنيا فهي التوبة والاستغفار والحدود وعمل الحسنات والمصائب المكفرة، خمس، هذه في الدنيا. التي تكون في البرزخ صلاة أهل الإيمان عليه، لأن من صلى عليه 40 كما جاء الحديث شفعوا فيه، فالناس يصلون على الميت فيشفعون فيه، وقد يعفى عنه وتكفر عنه سيئات ارتكبها بسبب صلاة المؤمنين عليه ودعائهم له في صلاة الجنازة ودعائهم في غير الصلاة وعذاب القبر وما يهدى إليه من عمل صالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وهذه من الأعمال الصالحة، أو علم ينتفع به وهذه أيضا مما يصل ثوابه بعد مماته، أو ولد صالح يدعو له. نعم. وخمس في الموقف، وهي أهوال يوم القيامة وشدة الموقف، قد يكفر عن الناس من أهوال يوم القيامة ومن شدة الموقف، والقصاص بعد الصراط، وشفاعة الشفعاء، وعفو العفو الغفور سبحانه وتعالى. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. انتهى الوقت، معذرة، يقول انتهى الوقت، فمعذرة يا أخوان، أثقلنا عليكم وأخذنا من وقتكم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سدد سهامهم وآراءهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم تقبل شهداءهم، وارحم موتاهم، واعف عن مسيئهم، واشف مرضاهم، واشف مرضاهم، وتولى أمرهم، وتولى العناية بأطفالهم وضعفائهم، واحفظ أعراضهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم القوارع والمثلات، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، اللهم شتت شملهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم لا تحقق لهم غاية ولا تقم لهم في أرض المسلمين راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا غياث المستغيثين، ويا ناصر المظلومين، ويا مجيب دعوة المضطرين، عجل بنصر إخواننا وحقن دمائهم يا قوي يا عزيز، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أحد الأخوان يسأل يقول: قلت إن أعز الأشياء ثلاثة، فما هو الثالث؟ ذكرناه، يمكن كتب السؤال قبل أن نذكره. نعم، وهو كلمة الحق عند من يرجى ويخاف. يقول هذه العبارة: لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، أليس الصواب لا فعل السيئة؟ لا، المقصود أن الحسنة تفعل لا لذاتها وإنما لأثرها وهو محو السيئة، فالعبارة فيما يظهر صحيحة لا إشكال فيها. أخ يسأل عن حكم فقهي في العمرة، ويمكن أن يسأل عنه بعد الدرس. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة. هاتف رقم 54957779. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.